بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة صافات ومكية آيات كذا نوى بغلس ديت اللي الله سورة دار وحي وهذا ليس سيدة سورة دي مكية أما مواديع يأكاد مجرين سورة دار مكية وتوحيد ربي سبحانه وتعالى iyo risaalada iyo baaxiga iyo jazaha iyo qiyaamada iyo quraanka iyo xawaashis inta badan ka hadlaysa suuradu qaybta hore suurada waxa lagu bilaabaya dhaar Ilaahay uu ku dhaaranayo malaa'igtiisa kuwa safan iyo kuwa wax xanaananaya iyo kuwa akhrinaya waxyigi iyo dhikrigi waxa lagu dhaaranayo waxay tahay ilaah koonkan abuuray inuu hal xabay yahay oo santira badan laba iyo saddex nin ahayn allah abuuray samaawaadka iyo dhulalka iyo waxa u dhaxeeya iyo meelaha qoraxda ka soo baxaan ama ay u dhacaan بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات ملائكتي صفيسي باقو دارتي صفا صفتان صفي داسي واسدة أي ذاتك مؤمنين تعمرك صلاة تخليان أي أصفتان سيدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو وليي حذيفة بن اليماني إمام مسلم نوصال ساري ونبي يري فضلنا على الناس بثلاث بطل وحا نرغل إيرات سيئة سيدة حرموت شعلت صفوفنا كصفوف الملائكة صفوف كاني وحلقات لغاية سيدة ملائكة صفوف كودو كلا تاسا النبي قال لويدي ونبي يري على تصفونا كما تصف الملائكة عند ربهم miyaadan u safanaynina sida malaa'igtu inda rabbihim ay u safaan markaas ku yiraahdeen wa kayfa tasufu al malaa'ikatu inda rabbihim sida malaa'igtu ilaahay agtiisa u safaan markaas nabigu wiri yu timuna sufufal mutaqaddima wa yatarasuna fi safi sufufta horay dhamaystiraan waana isku dhajiyaan saf kaanahum bunyanun marsus marka malaa'igtii safaysay oo rabbi agtiisa ku safanaysay wajaa rabbuka wal malaku safan safan quraanka ku tii marka malaa'igtaas baa ilaahay ku dhaartu yiri fazaajiraati malaa'igtii canaananaysay daruurta iyo wixii markaas ay wado zajran canaan iyo horaritaan الزاجرات يعني تزجر السحاب ضرورتي وضاء وكحيني سمير وضاء وترق علي فالتاليات ملايكتي أخرين إيسي ذكرا إلهي حسكي سي قرانكي علمتها فالملقيات ذكرا عذرا أو ندرا ملايكتي سوتور إيسي حسك إلهي قرانكي سي ووحيدة soo tuureysay waxa lagu dhaaranayaa marka maxay yihiin oo Ilaahay malaa'igta ugu dhaartay inna ilaahakum mitka aad caabudaysaan la waahidun wa hal mid laba iyo saddex iyo afar iyo shan ah hal xabo wa muqsamu alayhi inna ilaahakum la waahid ilaah aad caabudaysaan waa hal xabo ilaahiya tacadud iyo shirka ka bixi waayay oo qolo walba waxay dhigatay sanam ay caabudo kacbadii wax la soo keenay 306 sanam markuu nabigu Makkah furay 306 sanam ka bixi oo qolo walba ilaahay mid u gaar ah qabiil walba iyo jilib walba Allahas waahid ka oo ilaalada mutaysta waa rabbu samaawaati wal ardi wama baynahuma wa rabbul mashariq tilmaamahaas wanaagsan u leeyahay waa rabbu samaawaat samaawaatkan todobada ah rabbigii maamulayay khalqay oo abuuray ku tasarrufayay maamulkooda wal ardi wa rabbul ardi dhulka todobada asagana rabbigii abuuray oo ku tasarrufayay وما بينهما سماوات يعرضها وحيود حياة وربك أبوري ورب المشارق قرحك صوب حيالك ربك أبوري مغارب ولوك أفتوامي مدام قرآن كتمي فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون وكما إيمان أصلا من مركب هل حبادي لشيء فيك لا والفاتحة waxa marka loo dhaartay oo malaa'ikta Ilaahay ugu dhaartay waxay tahay inna ilaahakum la waahid uqdada ka qabay marka mushrikiinta carabta ama dadka wax aabudaya oo Ilaahay ka soo caabudaya in hal ilaah uu kaaftoon ajala al aalihata ilaahan waahidan in hada la shay'un ujaad ilaahay tirada badan ma hal xabo ka soo reebay yiraahdeen nabi maxamed kaas ma ka doodayeen wixii kale waxay ogolaayeen fabi hadii la yiraahdo yaa dhulkan abuuray yaa irka abuuray yaa idin arzaaqa adinka yaa idin abuuray wa yaquluna allah adii danay waxba dood kama qabo laakiin markii la yiraahdo cibaadada yaa iska leh ilaahay kaliya uu ogolay waxba lagu daray oo kuwaana ku daraysiin maxay tarayaan waxay leeyihiin ilaahay akisi wax nooga qabana ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa waxaana soo marnay waxaan ilayhi ilaahay ugu dhawaanaynaa ayaga laftigooda ilaahay ka raadinaya wasiilo ayuhum aqrabu wayarjuna raxmatahu wayakhaafuna cadaabahu kuwa ayagu ay wax ka raadinayaan ama malaa'ig ha noqdeen ama rasuul ha noqdeen iyo ambiyo ama ha noqdeen dad saalixiina dhammaantood wax waa ilaahay ka raadin yabtaquuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrab wasafaati safan malaa'igtii safanaysan ku dhaartay fazaajiraati malaa'igtii canaananaysa horareysay zajran canaanasho oo daruuraha iyo markay wadaan fataaliyaati maraayti akhrinaysay dhikran waxyiga iyo xuska ilaahay intaas ku dhaartay inna ilaahakum la waahid ilaaha aad caabudaysaan waa hal xabo oo la ogol yahay ibaadadiisa waa hal xabo alii rabbu samaawaati wal ardi wama baynahuma samaawaatka iyo dhulalka iyo waxa u dhaxeeya rabbiga u ahay rabbi waa soo marnay بمعنى المخلوق خالق طالوه فسره ربي وعلي وحبوري وحلوه فسره يا بمعنى المالك والمتصرف والمدبر والمصلح انت والرب وعلي ربي كل قالي وحبوري كما مولي أذيك ورب المشارق فرح صوب بحيدة رب قوذي أهاي مرة جمع في مالين المشارق والمغارب مرنا تصنيع رب المشرقين ورب المغربين مرنا مفرد كوي مادين ورب المشرق والمغرب انت ما قسم ديدنا ومرك قاقب إليهم يعني وجنسي رب المشرق يعني المشارق على قوضة جنسي مخلي إذا مرك واحد مالك واحد بضان النقانة قرح مرك هل مالك ما صبح له meel kala duwan ka soo baxla sida dayf ama marba hameen oo meel u dego waan soo maray manaasil inuu leeyahay qoraxna sidoo kale dhicitaanka sidoo kale waaqacna waa lagu arki karaa qorax marna halkaas marta mar bartamayn marta mar dhinacaan marta soo wax loo jeedo ma isku meel ka soo baxda marka isku meel ma isu dhacday marka dhinacaas marayso كفر مرة برتماي كوها دنتاي مرة قلبات مرة يسو هل مالك مصد حينه إلا ما الله يحرق هل كان تكسوط هل كان سمد حين حق ولد عيسى مغرب بري نكسوط عيسى بري وفضنطاي فيها دوا ملارا إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان ماري إلى قوة الرمياء سمضى أن أجيدنا هذا أركينه ونغيرك الرئيسة إلى تضل السماء جبت لك أنا وغلع بعد أجيدنا سمضى إلهي أنه قوة رحيي حدقه هي ضيع مالك السمضى xiddigaha waxaa lagu tala galay sida quraanku sheegay saddex arimood zina wa utahay samad wa laqad zayyana samaa ad-dunya bimasabih arinka labaad wa jacalnaaha rujuman lishayatin shayadin tan waa lagu arjuma lagu dhifta oo waxba inta ka soo go ah ku dhaca shayadinta فرتين يوحده أما هي مقال كحده أرنك سدح هذا القرآن في الشيء وعلامة ضدك أي كو أركان جهويك بريء قلبات يوغوي وعلامات وبالنجم هم يهتدون سدح لاسا إلهي دقاها وأشيك فإذا إليهين فإذا أفراد لمشيهين dadku laakin xidigaha wax badan ka aaminsan yihiin qofkii maaratay ururtu markay dhacdo ama soo baxdo meesha waxaas uu noqonaya afagaalku markuu saas meesha la dego dirirka markuu xag tago waxbay dadku sameeyaan oo xidigaha u sameeyeen xidiguhu marka taxiir iyo saameyn gaar ma leh maadaama Ilaahay uu koonka maamulkiisa haysto xidigaan asagu wax gaar ah u leeyahay qofkii xidiga wax u tiiriyana waxa noqonaysa roobka markuu daayo markuu yiraahdo xidigaas markuu dhacay mid hebelna soo baxay baa roobkii keenay macnaheedu waxa noqotay waa mudirna bin nawi kada wa kada xidig fulan baa roobkii noo keenay ilaahay waxa tagay markaa qofkaas waa kaafir billaahi laakiin hadii uu yiraahdo yaani xilligaas roob aan ilaahay la sii jiray ama heli jirnay waa mushkilad ma jirto laakiin u tiiriyo xidigii abaar iyo aaran iyo colaad midna ma leh xidigan xidigu waa makhluuq adigoo kale ah waxba ma haysa adiga qofka ugu sababi karaa oo ishaada intay ku dhacdo uu qalab dhigi karaa kama jirto isha soo xag maaha wax jira إيش أمرك أنا كاتب قف كان الله تأثير من الله لكن هذا إيش يكون مدري إيش مدفع قصة بحال كنا عايز مجد لكن يعني السبب كم إذا أسمعها وإلهي إنا أنا زينا إلى روحا قرحنا السماء الدنيا سماء الدو أضطت إجيالا على الأرض بزينة باك قرحنا الكواكب ديغان كو قرخينا بزينة الكواكب واجبتا او لسكو تيريو لسكو دافايا بزينة الكواكب او تأويننا واجبتا بزينة الكواكب انا واجبتا صدح لما واجبتا إنا زينا السماء الدنيا سمدي دويت وحان كو قرخينا بزينة قرب الكواكب بان كقرحنا وكبدلس وحفظا هي إلالين وحفظناها صمد وان إلالين حفظا إلالين محلق إلالية من كل شيطان شيطان كل جيس مارد مرحسن وخير من كتغي وآد خطر ومتمرد فلاقع با لغا إلالية لا يسمعون أما لا يسمعون ولا بكرة لا يسمعون مدغيستان شياطين إلى الملأ الأعلى ملئ سراء ملائكتي يوحكوا هذا الأيام ويقذفون هذا اسكو طيان يوحكسوا هيلان وحلوصوا الجناء من كل جانب لنا حكستا يا لغسوا الجناء ومدافع لغسوا هارتنا يا دحورا فقين إيا مارة دارين لغسوا فقين يستمر ولهم وحينتاس ليهن كبعد عذاب عذاب إليهن واصب ودائما عذاب جوفتاء إلا من شيطان موغية خطف صدفي الخطفة الدفتان فأتبعه صدفك علي شهاب دباب الره أما في الله ثاقب قدسي فقد دعي غالي قال فدع حدك أحرك يساو أدير أنت وحصول دعان مالك داعي ومار منه ثم أدعو في الستين مرقدتك وحبيحيا قال فدع وكان شاهدين ترى بطورة ومدفع ولقصة الطورة حق أسفر ومد كان وحصول دفعي وحولا يرصوها علي كلمة جبك يدئي با الرواين لقد له أصلا مرقد دانسان ومجد بختنا يا أو كدسي شهاد وحفظا يعني وحفظناها سمديوان إلى علمي حفظا إلى علم من كل شيطان شيطان كل يسبالك إلى علمي مارد مارتي مرحصا وخير لن يبركة اللهين مارد هو متمرد العاتي مثل لقاء إلهي خلافي mid ka sala ga ilaaliye hadii sidaas marka samadi loo ilaaliye oo shayaadinta ilaahay u siiyay inay tashakkul iyo isbadal ay heli karaan laga ilaaliye aadana maxaa u maraynaysa iyo waxyaalo kale waayo hore oo nabi kaleysa sallallahu alayhi wasallam inta soo bixin shayaadinta iyo jinnigu samaday fuuri jireen sida suuratul jinn إلهي ما وعدي وإيه لتبوذي ورمان وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وقت نبي الله صبحي ورسول الله قد إيران وحان سكد إني إنا سمد فولنا فوجدناها وحان هلني ملئت إلا قد بحي السمد حرسا واردية شديدا عرق وشهوبا إيه مدافع وسطور وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وحينا نقول ميلبان كفر سجر نيسا ماذا وأنا وحكت أجيسا نوحي ملايك تقواد ليسا حدا نكب أجيسا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا مدفع ديار وهل الوسطور ويقذفون من كل جانب دحورا مركا والغا جوجيه او بطاطا سمدا مفولي كران او وحنا ما يدي كران لا واجو هره انت استو فولان او سدا قرقردي سلام اسك دغتان باي وح سو دغيس جيران هل كلمه اي سو هيري جيران مركا ساي 99 بان اي كو دراي كلمهاس kelimadii aad dadka arkay markaa waxa leenaga wax ka aragnay adigu maxaa aragtay abraham faalinay baraayadan uud ka shidaysay kuwa maartay wax karaacay kuwa ma waxa soo dagay waxa soo dhan markaa waa kuwaas ay ku xirnaayeen ilaahadana ku xirayeen oo waxba loo soo sheegaya baan ah wixii dadku ku khaldayaan waxa sadacay waxa ku haya maartay waxa saskeen sidaas u khaldayeen ma ku rafaadiyeen dadkii oo ayaguna waxay aamineen inuu jinnigu wax og yahay oo qaybta ka warqabo waa soo marnay markii uu nabi Sulaymaan ku shaqeynayay in uu maartay muddo dhan asagoo mayd ah oo ushiisa ogsan inay shaqadii ku rafaadeen kabaadna baalka aboorka markuu cunay oo u dhacay inay ogaadeen markaas la yiri haday ogaan lahayeen ma la bisu fil adab al muhin an law kana la ya'lamuna al ghaib ma la bisu fil adab al muhin haday ghaib xuquuqihiin adabkaas isla casmi ku jiri lahayeen iyo shaqada lahayeen wa may laakiin dadkii wax ka aaminsan oo dhaanaga wax ka aragnay adigu maxaa ka taqaanaa samada marka ilaahay wuxuu ku qurxiyay xidigo hadda kuwa wixii samada la fuulay cirka la tagay meelaha laga degay boosasa laga qabsaday ameerika mid ay ka qabsatay mid ruush uu qabsaday mid talyaaniya ka qabsaday iyo jayna iyo fulaan wax ka jira maa waa been iyo wax jira wa xafidnaaha min kulli shaytaani rajiim maarinta ilaahay shayaadiintii ayaga awoodda loo siiyaaba laga celiyey maxaa u malaynaysaa qalab iska socda oo orday meesha batayn kara nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyey oo jibriil uu hoggaaminayo horkacay markii samadii uu garaacay meel isla galaay maa meel xiran oo waardiya leh jinnigaa sheegay waxay leeyihiin xarasan shadiidan wa shuhuuban waardiya adagaa jooga meesha oo kuwan mugta lasoo khaldi kara maaha oo leh raadarkii ma qaban waa ka soo hoosbaxda diyaaradda ma jirto raadar wax ka baxsanaysan jirin aa meesha jooga malaa'ig awardiyadiis shadiidan wa shuhuuban markaasaa la yaa tahay jibriil ayaa kula socda nabi maxamed ma la soo diray amar miyaa la soo siiyey inuu soo aado haa markaasaa laga furay saasuu ku tegay saxaabaad marka meel iska furan ma aha oo cid kasta u furan dadkii lagu khalday waxa leeyahay samadaa la fuuray cirkaa la degay meeshaasaa la tegay hadadadaada la sheegay lacaga looga qaatay waxa leeyahay yacni tegitaan aan toreeyo lahayn ee keliya marka hore lacag la qaadaa wax lagu qaadaa maaragtay aboole a lagu qaada bis aqli xumo oo adiga nololaaba rabtay xagee halkaa meel aan laga soo laabanayn oo aman lahayn soo laaba maxaa sayyeel xagee ku nool ani meel aan jirin aan u socotaa oo majhuula waxaa lagu leh sayidaa la qaado cirka ilaahay kaagama dhigin mogta adiga nolol iyo meel nolol iyo caysh u ka suuragalayo halkaana loogu talagalay arsaaqada cirka ka timaada roob iyo wax kasta halkaana kusoo degaan badarka meeshaana laga tabcadaa qudaarta iyo wax kasta meeshaana laga helaa halkaana deegaan loogu talagalay ilaahay famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi halkaana lagu soconaa xaqii suuragal maa laa yasamacuuna shayaadiintaasu ma dhegaystaan ila almalai alaclaa malai sare ma dhegaystaan oo ma gaari karaan samaawaadka iyo malaa'igta ku jirta iyo waxyiga iyo waxay ku hadlayaan wayuqdafuuna waa laga soo tuuraa min kulli jaanibin dhinac kasta ayaa laga soo tuurayaa jiha kasta oo samada ay uga qastaan duxuuran rajmin iyo fogeyn la fogeynayo oo inay soo gaaraan loo diiday walahum waxay leeyihiin cadaabun waasibun cadaab daa'imay leeyihiin oo joogto ah oo daartii aakhira ku xiran suuratu lmulki waxaan ku tegi doonaa wa actadnaa lahum cadaaba saciir meesha hadda walahum cadaabun waasibun ilaa man khadifa midkii dafa moogiya alkhadfata dafitaan oo kelimad iyo waxuu cad u soo helayaa faatbacahu kaasna waxaa soo dabagalay shihaabun fillaac faaqibun ka dusay waa xidigii wax ka soo go-ay shihaabku waxaan ku soo mararay markii nabiyullaahi muuse laga hadlayay oo hameenkii uu safarka ahaay waa kii ciddiisi ku yidhi umkuthu meeshiina jooga lacalii aatiikum minhaa bishihaabin qabasi marka waa dabka markii saas la yidhaahdo oo dabaysha loo dhigo waxa ka go-go-ay garabdhood iyo waxaas ashihaab carabiga lagu yidhaahdo ama fanfaniin iyo waxaas إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب مثل يحوى وحصاد دفا أصوى قلك سوى قاري أو داندامة أو لوريرية مدفع قد عري مالك سكت جاحا وقص الله عيا صنح بهري فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب إلهي قليه بل ويدينا محمد قد إنكرا يصاب بحتانك آخرة لا صابحي وقبورا لك صابحي ذلك يطلب بابي بمادان وباليوبان قد كان صابحنا يميع عدك صابحين تودا مثل سماواتك أبو رسول طبعا جوابتها سهلا انتهى سماواتك بناء ذلك حب لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغدش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها قل كان يسمد عن باب هذا كتحب إلهي نساس أفلي هذا هو الله بابينا يا مركي لقال وقت يقول فاستفتهم افتوا ويدين جواب ويدين كوان ديدان صابحتان آخرتك إلا صابحنا يا أهم أيغم يا أشد أرق خلقا أبو ريستا أم السماء أم من خلقنا نسويه آن أبورني أو سماوات في أرضي إنا أنه خلقناهم آدمه عن كأبورني مركيسي هوري أبي آدم من طين طالح حقه لازم كل ما يسفه لازم يلازم أصبح معنى طالب مركي إلا قويل عن كل ما يسفه بابا لا سنبي آدم لك أبوره وحي مركا أبا لك أبوري أذيك أنا مركا ماشا سا الغوتين فاستفتهم وحاوي ديسا أهم أيغا ميا أشد أذك خلقا أبوريستا أم من خلقنا نسوي إيان أبورني وصماوات كي أرددي إيو وحي كلاك وويناي إنا أنه خلقناهم وان أبورني إن آدم كأسر كيسي آدم من تين طالعيا كأبورني لازب يقول لك وحاس طبرت الدرانة مكلاك أبوري مركز إنكريان صابي حدا وحاس طبرت يا ربيع لك أبوري حتى ومركز أذيك وحكاوي إناي وصماوات في أرضدي باب إلهي أبوري بل عجبت ويسخرون بل عجبت من محمد والله يابتي بين انت اي كبيرين ايان ايا انكريتان كبعتك اي انكري ايان اذونا عاد رميسي اي الهي اوشاقي والله يابتي بل عجبت من محمد والله يابتي كوان قال لك ورجوك وبعتك اي انكري ايا رسوش الهي إيه مارتي وإلى رسول الدري ويسخرون أيضاً وكوجس إيسيان هذا لذا هذا إيه وحيو شيريس بل عجبتنا واجبتا وكركرا وحمزة إيه كسائي وقرأت تضبطها كم إذا بل عجبت ويسخرون وأمرك إلهي بل عجبت وليا بي ويسخرون وانا كوجس إيسيان أنبيادي يدعى عجبك مركع الله كاغا كلمها أذيها وحليا بي سيدو وحليا فيد معها بل عجبت ويسخروننا انت كلا أخرسا أذينا محمد وحد ليا بتي من تكذير هؤلاء المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب وهو إعادة الأجسام بعد فنائها جسمي ذاتك يا لسوء لنا يمركو نماذي ويسخرون ايضا كوجيس ايسيا هذا كاكولا ذاي يوحوسو قدبين ايسي وإذا رأوا آية هذه آية أركان معجزة تصين يسرون تعالى يستسخرون أكجس يسر إذا رأوا آية يستسخرون وإذا ذكروا ما كبير وإذا ذكروا هذه الحصوصية إلهي يا وعيد كيسا يا وعد كيسا لا يذكروا ما حصوصنا يا كما وأنا قادنا يا وحلو شيء إذا ذكروا هذه الحصوصية إلهي يا مارتي رسوش أصادر آخرة يا قيامة يا وحلي رهماية هذه الوان يا لا يذكروا ما كوان سميان آيادك الله موشا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشروا وحكى لكفر حيانا لكن إلهي يا وحدان يدي عبادتي سماء حساسي ذلك طبعا وإذا رأوا آية آية معجزة هذه الأركان يستسخرون وكجس يسيان استهزاء يكبر بك قاضيان يجاسس وقالوا حين ليهم إن هذا ما هذا متك معها إلا سحر مبين وفلعت إليهم سحر عدوى إليهم وعن معجزة كدكتي ووح أما يرغو سحر يسا وعندهما أدمارتي بسرعات وإذا وقالوا إليهم إن هذا ما هذا وحماها أيضا أنا تسيسي إلا سحر مبين وحنا لتلو وحيقة قرآن وسحر مبين فالعدوى إليه أيضا متنا ممركي آن لمنه وكنا ترابا عيد آن نغنه وعلاما لفه أئنا لمبعوثون ممركا سأمينا لصابحين يا أو آباؤنا الأولون أبيالك يعني هرانا من صابحنا أو أيالك أبطوينك هراء مركا وابعيدسي أي فغيسنا يا بعثك أو البينينا يا أيلا متنا ممركي آن لمنه وكنا أن نكون ترابا عيد وعلاما لفه أئنا لمبعوثون مركا سأمينا لصابحنا يا وحكرك صامرنا وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد ضللنا معنى المحيي قلت يا أخو بابا أمي لفي يدعانك يلد ويستهي وحول الله معك مركز من الأصابع هنا أيقوا حي مسكحد هذا أي مارتي عقلي وذا كل شقي سنة وحليين عقلي أصور قلمه بأهم وأقوى ضدك عقلانيين تعا والله لا صورة قلما يتوسي يتارسي ما قف انت الاساس ما علينا واحد سجلني مرك عقلي قال محو سمين كرا امسو برين كرا فان واحد بدنا هذا عقلي قال لك فان كرين اجر وهذا جرك كري كرد هذا ايمان ايسا وهذه كو ايمان ايسا عقلي قال لك فان كتاب حقا ولا غيري الله افكر تاني عرف ايسا أو خورنا دورمال ويهي حقال لها أي محا استارتي مثلا عقلي ابن هذا كما كفحو قرقها قد يلو طالتنا سوكا وحو عقلي ابن هذا كما كما فهم سوكا قفك لمن أجي إدانا حتى ما قبك أجي إدانا نفتي إنك سعطه أو أمارتي سكراتي هاي حقال نفتي لقيا اللي هي تاجن قفك ما لقيا مؤدن وحبا عائل الجداري روح خبا عيسى مجداري وحبا عقل ابن آلم حدود وليها مقارك راح يا رأس إلهي وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين حتى ما عرسين لينك دالينهم لأننا المرينة أنا مصرعين حتى ما قلتين أو آباؤنا الأولون أبيان كان هرنا من الصابح هنا يا قل وحتى نبي محمد المعام ها أذنك iyo aabayaalki idinka horeeyay waa la soo bixinaya wa antum adikoo daakhiruna liita oo xaqiran waa la soo bixinaya waxba aan ahayn qul waxa tiraa nacam waa la soo bixinaya idinka iyo dadki idinka horeeyay wa antum adikoo daakhiruna adikoo xaqiran وكل أتوه داخلين تنسى مرنين والليد شو إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وحقرتان الليدنا وحمرك لي آلئسين فإنما هي صبعد زجرة واحدة هل مربع الوقيلين يا فإذا هم ينظروا مركز فيرنا يا وحلو صنعين dadkaal marba loo dhawaaqaya malagii awl ku dhawaaqay suurka hal mar soo khalaayb ma dhiman hal mar ay wada dhinteen hal mar sida kale u dhawaaq wa nufiqa fi suuri fa ilaahum qiyaamun yanzurun fa ilaahum bisaahir afraq malaka sasha fa inna ma hiya صبحد وزجرة واحدة هل مرء قيلاء قدتك لعنان فإذا هم ينظرون مركز خيرنا أيام وحلو سمعي أمر كريا الإله بحنا يا مركز الدعوة هل مرء لو يرى روكي كصبح أيام مركز استاغ أيام أيغو خيرنا يا وحل يا مضى يا إبك الجرة يا أهواش وقالوا حيرادين يا ويلنا هلاقين يهوقين هذا مثل يوم الدين وما لنت أبا المريض إلهي قلنا قول رميا قيامة وحي قهد الليان مركي لسوء إليه إنا أيو سآذين أيان أو اعتراف أيان وحي أول أي إنكراه ومركي أركان عذابك oo nidaamooda nadam kaasna wax uma tarayo maadaama islaahay booski maadaama waqalu wuxii raadeen gaaladi ya waylana hoogeen yahalageen hada midkan yawmuddin wa maalinta abaalmarin jazii ya baqtigi la sheegi jira waakan malaa'ikti iyo marka muuminiinta u jawaabaya هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون هذا مت كان يوم كان ويوم الفصل كرب انت ما لين تيدي وما لين تدق لك الرسالة او يأول إسهيستي بالك رب حين يا أنا قرل هذا ما رفتي كردر هذا ما رفتي الله عن حبال اسكوها إستي ما انت واك ربح هذا يوم الفصل وكرب عدة مالين تيري الذي يوم كاسو كنتم على هايلين الدنيا به يوم كتكذبون قوة بيني كاب بيني جلتون لهي سين هدر أيضا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون هذا نوع دوية سما فكاس الدنيا جوغة هذا ما أنت آخرة لجوغة قيامة اللبيني لهي ما وحلي هاي هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وما انت كربحا او ضدك اسكت جري او قلب ما رتي ليس انا فاصا يلاق الله عنه وما انت كربحا وامتازوا اليوم ايها المجرمون صعب الله يكون كربحا الله سبحانه ما انت بين الجبتين وما انت محشر قيال الجوغاء لا بقى يبغى على كريهة فريق في الجنة وفريق في الصعيد احشروا وعلى صاق المية ملائكة الأمر يا وربي أمر يا احشروا صاق جمعية الذين ظلموا كوي قردر هذا السمية ظلمي هو قال لماذا شركي ظلمي انت صنوع النقضاء ظلم العبد لربه وشركي هو سمية قال لماذا ظلم العبد نفسه ظلم العباد بعضهم بعضا سدح لا سبحانه أيضا الضمض واسطر المياه qofka naftiisu asaga naftiisu sameeyay gardarro ilaahay uu dulmiyo shariik buu u yaalay dulmiga hore uu soo marnay waa dambi la galay midka ugu weyn shirki inna shirka la dulmun cadiim alladina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun qaalnima marka ku fasirnay malaa'ikatu waxa leeyahay marka uxshuru soo jamciya soo ururiya alladina dhalamuu kuwa gaalnimada sameeyey wa aswaajahum iyo kuwii la nooca ahay sambalkoodii iyo maaratay kuwii shabahay oo gaalnimada iyo xumaanta ku weheliyey soo jamciya leh qolo walba aswaajta hadda haween lagama wado waxa laga wadaa aswaajta wa min kulli shay-in khalaqna zawjayn samaa laba nooc zaanigii iyo zaaniyadii ninkii ribada iyo qofku ku sameeyey ribada khamrada midkii cabayay iyo midkii asxaabta u ahaay dadkaas marka waa dad isla waa maaratay isku nooc musambal ashbaah uxshuru soo jam soo kulmiya alladiina dhalamuu kuwa gaalada ah wa aswaajahum iyo kuwa ku tiibada ah noocooda kuwa ah shabaha oo macaasida iyo xumaanta ku shabahay soo kulmiya wamaa kaanuu yacbuduuna min duuni illaah waxa kaloo la soo kulmisiin maa kaanuu yacbuduuna waxay caabudayeen min duuni illaahi ilaahay ka sokay soo kulmiya xaggee la geynaa marka soo kulmiya fahduuhum waxaa ku hanuunisaan oo tusisaan ilaa siraadil jaxiim hudaga waa soo marnay sharna waa noqdaa khayrna waa noqdaa hanuunka yacni dadka khayrkana waa lagu hanuuniyaa shartana waa la geeyaa sooma labada dadka marka dad bay lumiyaan adduunyada markay joogeen dadkii marka ay lumiyeen iyo ayagaa laisku keenayaa iyo wixii ay caabudeen ama sanam ha noqdo ama wax kale ha noqdo laakiin dadkii wanaagsanaay ayagu kuma jiraan malaa'igtii ambiyadii dadkii maaragtay saalixiinta ahay kuma jiraan innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannama antum lahaa waariduun low kaana haa'ulaai aalihatan maa waraduuha waa laga reebay marka ina alladiina sabaqat lahum mina alxusna ulaa'ika canha mubcaduun waa laga fogeynaya naar malaa'igtii iyo ambiyadii la caabuday gardaraa lagu caabuday ayagu ma dhihinina iyo caabuda nabi ciise waxa leeyay a anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa umiya ilaahay min duuni illaah qaala subxaana maya malaa'igtana waa soo marnay inay leeyihiin maa kaana yanbagi lana an nattakhida min duunika min awliyaa walaakin mataactahum wa aabaa'ahum xataa nasu dikra wa kaanuu qawman muhra iska beri yeelaya uxshuru alladiina dhalamuu wa aswaajahum kuwa gaalada ah oo dulmiga sameeyey iyo kuwii ku tiibada ahaay oo shabahay soo kulmiya waxaa kaloo la soo kulminaya wamaa kaanuu yacbuduuna min duuni illaah iyo wixii ilaahay ka sokay caabudeen alaabtoodii fahduuhum waxaad ku hanuunisaan oo tusisaan ilaa siraadil jaxiim naarta jaxiimo waddada loo qaadayo waddadaas ku toosi waa taas dha waqifuuhum joojiya taftiish iyo baaritaan bay galayan waa la joojiyey waa la baara soo dadka hadda lama baara deeradaa fuulaya ama maaragtay meelaha kontaroolada gelayaan waa la baaraa soma waa la baaraa dadka wax leeyay xisaabtana jir waqifuuhum joojiya innahum mas-uuluun waxaa loo joojinaya waxbaa la weydiinaya waxaa la weydiinaya waxa leeyahay aawa wixii rususha ilaahay uu la soo diray waxaa ku ajiibteen maada ajabtum lmursaliin facamiyat calayhim lambaau yowma idin warkii baa ka indhala وقفوهم جوجيا إنهم أيها مسؤولون ولو يدين يا أعماش ودي يا قواش ودي يا يكسر فلي الدنيا ذا مركي جوجين قال حسابا يا مركزوا عليه ما لكم لا تناصروا والمدى هذا يا وتقريع يا توبيح يا آذين وعلى ما لكم هذه قوة هذه كلها لا تناصرون وهذا نسكوكر قارئين سيأذيكو شاكتين أول هراء وحا أيضا كوحس وضغطة وحوق له وحشيغن يا أود يا سلطان ما لكم لا تناصرون عليه ما أنت محادة عي وهذا نسكوكر قارئين بل إنا نسكوكر قارئين سكدا هم أيقوا اليوم ما أنت مستسلمون واسبيبن وهقان سمين إلهي أمر كيسي بيقوه قان سمين ما خلاف الكرام من الله حقرا بل اسكالات إنه قرقار سدان هم أيقوا اليوم ما أنت مستسلمون إلهي بيقوه قان سمين وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وهقان لكن ما أنت وهقانيهين عليهم حامل سبحانه وسمين دارا واسديبه استسلموا إلى أمرك الشجع يا قال الله مرك سلسو أعرينا يا مرك الجوعان يا مرا خرنا وسامرني ما رب بدنا القرآن سامرني هذانا وما إيمان دان تايو ما رت القرآن ك سو علينا يا جوابه هذه جرمك على سو هيسا بدل جميسي يقول واحد جميسي أما ضد أطباء أو واحد كراعي شعب سكاهاي مساكينة يقول الرهاعي أو مضح هذه جربة قوانا آت شاقنا لجميسي أما الله ضعيف صدي أو واحد لي أماغ مارتي وانا لقى حوق بديي وانا لو تليي وانا لخصبي ساسانا ليالي عطاو بكامل فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فاسلي من غير تركتان مركز الجواب يا مستكبرين في إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وعلى كل يوم ما شكوا الجنة وقصوا مرة سورة السبع إن إليهين كوي مارت مستضعفين للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين هذين كان نوضح إليه مؤمنين أن نغلها مركز كل إليهين مستكبرين أن نحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ما نغير كل إليه هنونك مركو إذيهم بل كنت مجرمين هذين كان لكينا إليه خيرا موذى المجرمين أحيرا أنا هو مجرمين ee arin ko maartay aad luminay ba soo tagmay hada meesha ku jireena wa aqbala baadhum daladi qaar kood ba qaabilay alnaarkii ala baadhin qaar ka kale ya tasaaluna ayo suudina ayat qaar kood ya tala wa muna was aadayna law wa aad aray wuxma aray geey meeshaas ala saas وأقبل بعضهم قارك ودى سوء آدي وصوء قابلي على بعض قارك كلا يتساءلون أيضا سويدين سؤالي مركواك قالوا إيرادا إنكم أذينك كوين مارتي سلطنة هايستي ومستكبرين تعا كنتم وحادة هيدا تأتوننا كوانا غي ماذا عن اليمين إلى أمريكا خير كأيو وناك يحقي سنوك إيمان يسير قالوا إيرادا بل اسكدا فارنكاس لم تكونوا مؤمنين أذين كلفتين قوطة وصن ما هاي مؤمنين ما هاي أذين كلفتين مجرمين أهيدا أهدد أذين كم مؤمنين نوعا دوف سنوك ما هاي قالوا إيرادا قالوا ناركي كوي أطباع راهاي إنكم أذينكو كوي خاذدهاي كليهين كنتم وحاذهاي لان تأتوننا كوانو غي ماذا عن اليمين مجاهد وقف سرا عن الحق حق بما هو نغت ما دين دنكيسي او غالدي با كدحايسا مستضعفين تا كوي كلا اما شيادين دبتي كليه انسي با جني وكليه انكم كنتم تاتوننا عن اليمين من قبل الخير حق وناغا نغت ما دين markaas anaga nahiyeen oo khayrki naga celiseen wa naga jeediseen khayrki qaal wax yiraadeen bal kuntu bal iska dhaafe in aanu wiil kaga nimid khayr qankiisa lam takunu mu'minin adinkaan mu'minin ahayn markii horeba wama kana lana annahu malahayn alaykum karkina min sultanin وحجه حب إيه مارتي خصب أنه خصب إذا كمت دوفسا هذا كان أقضى اختيار كينا نورا عليه وما كان لنا أنه مرهين عليكم كركنا من سلطان وحجه وحن الكوية أنه دليل مهين وحرنا ماهين بل كنتم وحاذا هيدين قوما قلق ضاغين حد قدبي أذنك مارتي حد قدب إيا الضغيان مارتي قدب كجري سيدة دراجة دوان أجيبتين حقي باكتكتين خصوصا اللاتيمي حجدي بالذي كؤوغي وديدين وخراتين حقا نبو حوك إذكما هيسن شايدانكم زاس قولي أرقو خطبال الله آخرين أيها وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وإذا قال فاستجبتم لي ويجب وعما ينروا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا أذن الله نفتين آذية ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية إيه مقر قارك أتعمدي مقر قارك إني كفرت بما أشركتموني من قبل وكفر يوهي فحق علينا وحاكرك أن رب كنا قضي قول ربنا رب هذا الكيسي إن الذين حقد عليهم كلمة ربك لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وصمر قول ربنا هي كلمة الله وَاللَّهُ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ كلمة لا إلهي فرأوا يري جنّك يوحي الضوف صدبا والهلاك فحق علينا وحرب نغن قضي حقيقة نغن قضي نواجبي قول ربنا فبهذا الكيسي وإن نارنا لقبل حين جنّك إنسبا إراع شيطان إنا لذائقون على فرد منه فأغويناكم وان إذلوا مني إنا أنه كنا وحنا إن غاوينك واللنسا أنا واللنسا إيا أذيك واللنسا أسألوك درسة مركز أساس قتل وغبح إيا أذيك إنت مؤمنين هايدان أنا وإذن الله من لابد أن هو وضع اللنسا وإذن حكمة النبا فأغويناكم وان إذلوا مني كوي حوق بضناء لها أوصل دنادا إيو هايستي إنا أنه كنا وحنا إنغاوين أكوى لنسان أنه مركا وحنا إذكو يرني بادي أذكو لنسان مركا سنغي ياشان بس مركا فإنهم أيقوا يومئذ المالين تاس مشتركون في العذاب عذاب كي وداغي هبا كابدنا دين قال لكل ضعف ولكن لا تعلم أي أيوة لكم إليهم هو أن الله بديو إيغان اللبي ربنا آتين ضعفين من العذاب والعن الله من كبيرة أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعله ما تحت أقداننا أن كل استعلن إليه كده الدم هل مرة لا مكاس الله قال لكل ضعف ولكن لا تعلم بذو البمركة دم بيس انتو أهاي بو عذاب كان أجاريا لكن كل عذاب كان شككته كل النار فإنكم أذين فإنهم أيقوا يومئذ ما لنتاس في العذاب المشتركون عذاب كي ولاكسنا يان بمانتون إنا أنه كذلك سلاس وكلا أيان نفعل كسامين إنا بالمجرمين كوة دم بلا ياشعة ودم بقواوين قلي دم بقاس مركم حكم التايستان إنهم أيقوا كانوا وحي أهايين إذا قيل اللهم هذه الويرة لمك أدوية الجوغين لا إله إلا الله كلمة التوحيد كما قلت لإلاقاتها ورسولك الراعة إلهي الراعة يستكبرون كلمة داس إنا أقبلان واسك كبرية حيث الكلمة ده معناه دواء يقانين لا إله وحبي ديديسا إلا الله وحبي سويس لا إله يعني معبود مجره لعابده إلا الله انت سأيوا كده قال من برك أقول أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب جاء إنهم أيضا كانوا وحيا هاي أدوية إلى قيل اللهم دي الويرة لا إله إلا الله كلمة أسكرنا واقع أقبل وحي شيء جيسو يستكبرون واستكبرين أن يكون هذا الله أما وحي شيء جيسو أي قاطع ويقولون وحينا لهايين القرآن كما يركب الشيء وإذا ذكر الله وحده وشما عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وديده يعني أي كريس مكلا قام رئيس توحيد ويقولون وحدها يين أئنا أنه لطارق آلهتنا إلى يدنا فراها بضميا وقتقينا لشاعر قبياء مجنون وارا نبي قوها ويقولون وحدها يين أئنا أنه لطارق آلهتنا إلى يدنا ميان وقتقينا لشاعر قبياء من أبوانا أو شعر يقانا مجنون هذا نوارا من أبوانا إلى هذا أبيال كان يهرى مارك عرين تاس مجد شاعر نبي ما هين وصامرنا وما علمناه الشعر وما ينبغي له هذا نعيه وحاستيدا قبياء وارا مجنون gabiyaad wada dadka oo maskaxda badan oo murtida badan xikmada badan oo la yaabo dadka waxa uu ninka ku hadlay marka shaair iyo majruur isma qaba kara hadalku marka waxa ku jira tanaaqud iyo isburin qofka shaairka shaair waa la maratay qofka shaairka waa qof dadku waxa isa keen karaan oo keenad oo xikam iyo hadal la yaabo murti ah marka sidee ku yiraahdeen shaair majnuun majnuun ilaahay marka waa ku beeniyay hadalkaas waana radiyay bal iska dhaaf inuu yahay shaair majnuun ah jaa bil haqqi habu lay shaair lama iman mana waalna wa soo marnay wama saahibukum bi majnuun saahibtina maxnuu waal بل جاء بالحق حق ليم شرعي ليم وصدق المرسلين مرسلين تكرسنا وأرمي وحي أي شاقة وحي أي كورمان وإلهي إمارة صفات كيسة إيا توحيد كيسة إيا كتب كيسة وأرمي وحي أي كورمان أنبيادها بل جاء بالحق بل وحي ديبنتهي شاعر المجنون قائنا وطارق آلهتنا لشاعر المجنون وعلى بل نبقى شاعرنا معها مجنوننا معها جاء بالحق بليم وصدق المرسلين مرسلين تنا وأرمي وحي حق ربك ليم هذين إنكم لذائق العذاب وحرين على طول الله